وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كفن ابنه واقد بن عبد الله ومات بالجحفة محرما وخمر رأسه ووجهه وقال لولا أنا حرم لطيبناه. لنا بعد هذا بقضية ابن عمر لما ايش كفن ولده. خلي حكم الميت بعدين. في القضية بين الرجل في عرفات وقوله صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا وجهه يتفق مع قول ابن عمر ما فوق الذقن من الرأس فلا ايش فلا تخمروه. طيب فعل عثمان مع قوله صلى الله عليه وسلم ومع ابن عمر مخالف. ياتي المالكية ويقولون تخمير الانسان الوجه وهو حي فيه هذا الخلاف. تخميره وهو ميت. ابن عمر يقول لولا أن حرم لطيبناه وغطى وجهه ورأس. اذا ابن عمر يفرق بين الحي وبين الميت. فالحي لا يغطي وجهه لانهما فوق الذقن من الرأس والميت يغطي وجهه. والرسول في عرفات يقول لا تخمر وجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبيه. اذا الحي والميت في ذلك سواء. ولماذا ابن عمر يقول هذا؟ قالوا لعل ابن عمر لم يبلغه قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي مات ووقفته دابته وقال لا تخمر وجهه. ومالك يقول الميت اذا مات انقطع العمل فهو ليس مكلف نغطي راسه ولا وجهه ولا نلبس ولا نسوي له. ما هو مكلف حتى يكون عليه ممنوع عليه شيء من الاشياء. لان المنع والاباحة من حق التكليف والتكليف للحي. اما الميت فقد انقطع عمله. اذا مات ابن ادم انقطع عمله. الا من ثلاث. فيجيب المالكية عن حديث عرفات يقول من الذي اخبر بانه سيبعث هذا الرجل يوم القيامة ملبيا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب اذا مات عندنا انسان اليوم في الوقت الحاضر ناخذ بقوله صلى الله عليه وسلم لا تخمروه فانه يبعث ملبيا ولا ناخذ بفعل ابن عمر في ابنه وقد خمره؟ ايش تقولوا؟ ها؟ ناخذ بقول الرسول. واحد من المالكية هناك يقول لك اصبر. الذي اخبرنا عنه رسول الله في عرفات هل انت تستطيع ان تخبرنا عمن مات اليوم انه سيبعث ملبيا يوم القيامة؟ ها؟ الان هز راسه ما قالش لا. اول يقول ناخذ بصريح العبارة الان هز راسه ساكت. ليش ما تقول اه ولا لا؟ احسن. هنا المالكية يقولون ما اخبر عنه صلى الله عليه وسلم فهو صدق ونعامله بمقتضى ذلك. ولكن اليوم اذا مات لنا احد من الذي يضمن لنا انه سيبعث ملبيا؟ فلما كان المخبر عنه صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قلنا على العين والرأس. اما من يموت اليوم فلا ندري. وهذه القضية مثل قضية شخصين اللذين يعذبان في ايش قبرهما. مر صلى الله عليه وسلم بالبقيع فنظر فقال ادفنتم احد لهم؟ قالوا بلى. قال هذان القبران انهما يعذبان وما يعذبان في كبيرة. بلى انها كبيرة. اما احدهم فكان يمشي بالنميمة بين الناس واما الاخر فكان لا يستنزه او لا يستكر من بوله. في بعض الروايات فاخذ جريدة فشقها قسمين ووضع على كل قبر شقا منها وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. بعض علماء الحديث يقتصرون على قوله صلى الله عليه وسلم اما احدهما فكذا واما الثاني فكذا. وقضية الجريدة هذه وشقه قولها يجعلونها يحذفونها من الحديث او لا يثبتونها. وبعض الرواة يثبتونها بالفعل. فعلى انها ثابتة وفعل هل لنا ان نضع الجريد الاخضر على كل قبر لعله يخفف عنه